هذا سائل يقول: أصيب رجل بمرض شديد قبل شهر رمضان، واستمر ذلك المرض حتى توفي ذلك الرجل، وبعد انقضاء شهر رمضان بشهرين، فماذا على ورثتي من ذلك؟ إيش يقول هذا؟ يقول: أصيب رجل بمرض شديد قبل شهر رمضان، واستمر ذلك المرض حتى توفي ذلك الرجل، بعد انقضاء شهر رمضان بشهرين، يقول: فماذا يجب على ورثته؟ يجب عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكين، لأنه ما دامت أنه ما استصح بعد ذلك وهو ما يستطيع الصيام، يطعم عن كل يوم مسكين، وهذا اللي واجبه هنا. هذا يطعم عنه وليه، يخرج عن كل يوم مسكين وهو نصف الصاع أو كيلو ونص من ما يأكله الناس. نعم.